هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. السادة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم من مكتبة أم تضم مكتبات صغيرة متفرقة عمرها 30 عاما، هي عمر صاحبها مع الفكر والثقافة. من مكتبة الفنان الكاتب الأستاذ عبد المنعم الصاوي أحييكم، وأترك الميكروفون ينقل لكم سهرة من رفوف مكتبته. أهلا وسهلا. طيب أستاذ عبد المنعم الصاوي، لو سمحت ندخل شوية لرفوف كتب الفن، وإحنا عارفين إن في جزء من الكتب أو بعض الكتب عن الفن الصيني مثلا، فاتكلمنا عنها لو سمحت. أنا يعني يمكن عندي مجموعات من اللوحات الصينية، مش كلها أصلية، أنا يمكن عندي لوحة واحدة أصلية، ودي أنا معتز بها جدا، لأنه الفنان اللي رسمها كان وقتها فوق 90. الراجل عملها خصيصا بمناسبة زيارة أول وفد مصري للصين، فحب يعمل تحية شخصية من تأثره بهذه المناسبة، فعمل يعني بالألوان المائية بتاعتهم لوحة انت شايفاها متعلقة وفي مكان أنا معتز بيه جدا، لأنه ده أصل، وراجل توفي وتوفي فوق 90 وأصبح شغله من التراث. أهم ما يميز الفن الصيني من خلال النظرة لكل اللوحات المختلفة إنهم صينيين فعلا، إنك تحسي إنه هذا الفن بكل مقوماته صيني، الشخصية صينية، الألوان صينية، وبعدين السمة الخاصة للفن الصيني واضحة في كل أعمالهم، سواء كانت هذه الأعمال بالخزف أو بالرسم أو في تماثيلهم، تحس حقيقة بالفن بالروح الصينية في هذا الفن. فأنا عندي من الكتالوج الكبير اللي محطوط على رف من دولة في مجموعة كبرى من اللوحات الصينية وبعدين بعض الآثار القديمة، ومنها معابد بوذا ومنها العمارة القديمة الصينية، تحسي لما تحطيه جنب أي حاجة تانية تقدري تميزيه وتعرفي إن ده الفن الصيني، وده حكمة الفن أو دي قدرة الفن على أن ينقل الشخصية الفردية حقيقة إلى أي مكان في العالم. أنا بتمنى إن الفن المصري يبتدي يدور لنفسه عن الشخصية المصرية الحقيقية، يعني حتى الآن إحنا ما بنلاقيش الفن المصري إلا في مرحلتين حضاريتين واضحتين، الفن الفرعوني، وهذا الفن واضح في الشخصية المصرية الأصيلة، وبعدين الفن الإسلامي في الحضارة الإسلامية بأنواعها المختلفة، واضح في العمارة بتاعته أنه فيه طابع فعلا متميز بيه. طيب مش عارف فندم، يعني طب إيه السبب حضرتك دلوقتي بتقول أن يمكن مفيش انطباع البيئة على فننا إحنا بالذات، غير مثلا في مرحلتين، المرحلة الخاصة بالفن الفرعوني والمرحلة الخاصة بالحضارة الإسلامية. بالحضارة الإسلامية. وبعدين إحنا كنا بنحاول ننقل رأي ناقد عالمي على أحد المعارض بتاعتنا، بأنه قال ده فن جميل جدا، بس أنا شايف إنه ممكن يكون فن يعني عالمي عادي، والحكم عليه بمقاييس عالمية، ما فيش السمة المصرية، وكان في هذا بيقصد مثلا المثال المصري. طب إيه اللي يميز المثال الفرعوني القديم؟ إنه كان بيشتغل بالحجر، إحنا النهاردة ما بنشتغلش بالحجر، بنشتغل التماثيل بتاعتنا بالأسلوب العالمي العادي، بنجيب جبس وبعدين نصب الجبس في حد يكبره أو نصبه في نحاس، وبعدين بيفقد بقى يعني لمسة الفنان المباشرة. الفنان لما بيتناول الحجر، أنا أذكر أنه آدم حنين كان بيحاول هذه المحاولة في النوبة، وراح فعلا حاول أنه ينحت في الحجر. وبعدين أنا وقتها كنت على صلة بالعمل في بلاد النوبة، فكنت بديله كل المساعدات لدرجة أن اعتبرته كأحدى البعثات الأجنبية تماما، يعني كل احتياجاته، كل تموينه، كل المساعدات الطبية أو غيره. وكنت كلما ذهبت أروح له في القرية اللي كان قاعد فيها لوحده يحاول أنه ينحت في الحجر. طب المحاولة دي ما بتستمرش ليه؟ علشان يبقى الفن المصري فعلا بيتميز بالمادة المصرية الأساسية. وبعدين كذلك بالنسبة يعني التجربة الفنية اللي أنا شفتها في اليابان، وبعدين دي تجربة طريفة لأن أنا يعني ما كانش في البرنامج بتاعي أن أزور مرسم فنان، فأصريت أن أزور مرسم فنان وادوني مرسم، فكانت النتيجة أنه اللوحة اللي انت شايفاها دي لوحة ياباني. الراجل ذهل أنه يعني قال لي زي وقتها أنت أول مسؤول بيزورني في المرسم بتاعي، أنا ما أقدرش أقدم لك إلا البضاعة بتاعتي. فراح مطلع ورق وهو ومراته قاعد على الحصيرة في بيت ياباني بالحديقة اللي فيها الحجر بتاعه وبتتخللها المياه المختلفة، وراح مطلع ألوان أنا عمال أتفرج عليه، وبعدين كل مواد اللصق وكل مواد والفرشة كله من صناعة اليابان، ما فيش لون واحد مستورد من خارج اليابان. دخل المطبخ وجاب كمتراية وجاب يعني قطعة فاكهة برضو قديمة هم على الطبق وحطهم جنب بعض، وراح معامل منهم تشكيل من أجمل التشكيلات زي ما انت شايفه. وأنا معتز بهذه اللوحة اعتزاز شديد. أتمنى وحقول لك خبر يمكن بيزاع قبل وقته، لكن أرجو أنه يسعد الفنانين. أنا تقدمت باقتراح إلى رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور مصطفى كمال طلبة، بطلبه أنه يعرض على مجلس الأكاديمية، ولعل هذا قد تم، فكرة تكوين مجلس مهمته أن تدخل الخدمات العلمية لتطوير الفنون المختلفة. وضربت مثل قلت له الفنان عشان يعمل صورة مصرية محتاج إلى ألوان مصرية، لكن الفنان مهمته أنه يشكل، لكن مش هو مش كيماوي ومش هيبقى كيماوي. يوم ما يتطور يرتبط الفنان ببيئته ارتباط حقيقي، يوم ما يحس بتأثير البيئة عليه، وبعدين يوم ما تتعاون الوسائل العلمية في إعطاء الفنان الطاقة أو القدرة مستوى العلمية القدرة العلمية اللي تمكنه من أنه يعمل فنه على أسلوب سليم. وأنا يعني إحساسي أن مجلس الأكاديمية حيوافق على الاقتراح، لأنه رئيس الأكاديمية يعني بلغني مشكورا بأنه هو متحمس لهذا الاقتراح، وبيرجو أنه يجد وسيلة لتنفيذه، وأنه العلماء يشعرهم بأنه برضه كما أنهم مطالبون بالتنمية العلمية فهم مطالبون بالتنمية الوجدانية من خلال تطوير الفنون المختلفة. لا دي نقطة مهمة جدا الحقيقة فندم، وإن شاء الله نرجو أن مجلس الأكاديمية يوافق بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب هو برضو يمكن امتداد لكلامنا عن الشخصية المصرية وضرورة يعني مراعاتها أو ضرورة إحساسنا بيها في أي عمل فني، بتصور برضو أن من المناسب دلوقتي ننتقل إلى الشخصية المصرية في الأدب. ومتهيألي أن المكتبة النهاردة زاخرة بالأدباء والفنانين اللي استطاعوا فعلا انهم يرسموا هذه الشخصيه من خلال اعمالهم، ده غير الاستاذ عبد المنعم الصاوي صاحب المكتبه يعني. بحاول على اي حال، انا بعتقد انه يعني هم احد اثنين، واحد من اثنين اديب او يعني رجل لم تصقله التجربه ولا الثقافه المصريه، وبيسافر في الخارج فبيشوه وبيرجع صوره مشوهه لأشياء غامضة هو حتى مش عارفها، يعني هو مش عارف عاوز يقول إيه. ولذلك ده يمكن سر أنك أنت بتقري حاجات لا تفهميها من كثيرين من الـ الـ الـ الـ الكتاب. إنما لما نمسك أديب أصيل زي محمد حسين هيكل، لما سافر باريس وقعد فترة يدرس في باريس، لما رجع أنتج زينب، ما أنتجش أبدا كتاب فرنساوي مارغريت، يعني طلع زينب. لما راح توفيق الحكيم وعاش فترات طويلة يعني يدرس الأدب والفن في مختلف منتدياته، رجع كتب عصفور من الشرق، وبعدين عبر في عصفور من الشرق عن روح رجل شرقي عايش في باريس، وبعدين بحياته الشرقية وبأسلوبه الشرقي بيعيش بيواجه الحياة الفرنسوية. من أمثلة هذا طه حسين، راح ودرس وعمل، وبعدين لما رجع عمل عودة الروح مع توفيق الحكيم في في في في في في بعض الكتب الفنية المختلفة. أنا متأسف، عودة الروح دي توفيق الحكيم، إنما طه حسين كتب شجرة البؤس، وبعدين كتب المعذبون في الأرض، وكتب تعبير عن واقع مصري أليم جدا برضو، واستفاد من الثقافة الفرنسوية. أنا أذكر في هذا إنه أستاذنا الله يرحمه الأستاذ العقاد كان دايما يقول انه انا ممكن اكل تفاح امريكاني، لكن التفاح الامريكاني بيتحول في عروقي الى دم مصري، ما بيتحولش ابدا الى دم امريكاني. فكذلك احنا ممكن نسافر الى الخارج. جميل، تعبير جميل الحقيقه، ومنتهى الانتماء للبيئه يعني. ممكن نسافر بره ونستفيد من كل دراستنا للادب الانجليزي والادب الايطالي والادب الفرنساوي، لكن ان يعمق هذا في أدبنا العربي وفي الروح العربية بنفس الأسلوب اللي احنا بنتكلم عنه، لأنه الانتماء للبيئة أساس في نمو الشخصية. اللي بيسافرهم بغير هذه الثقافة، واحنا شهدنا منهم كثيرين في حياتنا الثقافية للأسف، بيرجع مشوه وبيحاول أن يفرض ذوق دخيل على الحياة المصرية. النتيجة إيه؟ النتيجة ان الناس بترفض، لان احنا ما عندناش ابدا بوليس ثقافي يقدر يرغم الناس ان تقرأ كتب يعني لا تقبلها، ولا يدخلوا مسارح بتعرض اعمال نابية عن الذوق العام. يعني انا نفسي ابص الاقي اللي بيسافروا برا يرجعهم وهم اكثر مصرية واعمق في ارتباطهم بالبيئة المصرية، بحيث يفيدوا الثقافة المصرية افادة حقيقية. والحقيقة يعني احنا في هذا ما احناش مش هنبقى غرباء عن العالم. ليه؟ لانه برضو غيرنا من الدول في اوروبا مثلا تعرضت لكثير من الضغط الفكري في مراحل سياسية مختلفة، وبعدين لما استقلت واستعادت استقلالها واستطاعت انها تقف على رجليها، كان اول تفكير اتجهت اليه ان تستعيد شخصيتها القومية. انا حضر مثل ببعض البلاد، المجر مثلا اول ما ابتدت تستقل وتستعيد كيانها ابتدت على طول تفكر في الشخصية الفنية والشخصية الثقافية في المجر، ابتدت تعنى بما يسمى بالفولكلور، بالفنون الشعبية. الفنون الشعبية هنا هي فنون الشعب، فنون بيألفها الشعب وبعدين بتخلد في وجدان الأمة لفترة طويلة، بيغنيها الناس بيرقصوا عليها، لكن بتبقى محتاجة إلى دراسة علمية وإلى تقنين علمي، بحيث تتحول من مرحلة الارتجال، من مرحلة الشعبية المطلقة غير المنظمة، إلى مرحلة الفن، الفن اللي له قواعد واللي بيدرس واللي يستطيع أن يترك تأثيره على الناس. يوغوسلافيا على سبيل المثال عملت في هذا جهد فائق، واستطاعت انها تسجل الفولكلور اليوغوسلافي. وحضرتك عارفة ان يوغوسلافيا كانت بتتعرض في فترات حكم مختلفة، كان فيها ناس خاضعين للنفوذ العثماني، فيها ناس خاضعين للنفوذ الجرماني، فيها ناس خاضعين للنفوذ الايطالي. فكل هذه الالوان المختلفة تركت انطباعات، هي ما حبتش تغير من روح الشعب في مواجهة هذه الانطباعات، انما حبت انها تنمي الفولكلور، الشخصية اليوغوسلافية حيث هي، ومن خلال تنميتها استطاعت انها فعلا تحقق وجود فني هايل. طب سيادتك ترى يعني هل في بعض الاعمال يمكن اللي بتميز مثلا فن المجر او يوغوسلافيا كلمتنا عنه دلوقتي؟ انا يعني ارجو ان يعني نسمع سوا هذه الاسطوانة، وهي من الاغاني الفولكلورية اليوغوسلافية، يوغوسلافيا فولك سونجز. يعني دانسز كمان. اعتقد انها من الاغنيات الخفيفه اللي بتوري، حتى بتدي انطباع للناس ازاي هم بيتعلقهم بالبيئه بتاعتهم وبالارض بتاعتهم ويدافعوا عنها وبيرقصوا في سبيلها، وهذه الرقصات بتعكس حماسه الشعب في الدفاع عن ارضه. هي مجموعة رقصات وأغاني يعني. مجموعة رقصات وأغاني. طيب ترى حضرتك يمكن مش عارفة ممكن تقول لنا معناها إذا كان. والله أنا يعني ما أقدرش. ما تعرفش معناها بالضبط. وتأثرت بيها. يعني أنا أحب أترك لأنه بعض ساعات الفن يعني ممكن الواحد بيسمع أوبرا بالروسي وما أعرفش روسي لكن بيعجبه المزيكا وبتعجبه الألحان وبيتأثر بتترك الانفعال. وبعدين صدق التعبير اللي فيها ممكن يخلي الواحد يستنتج طبعا هم عايزين يقولوا إيه. طبعا ده صحيح ده صحيح. Thank you. الحقيقة فعلا يعني فيها شخصية يعني، وده يمكن بيخلينا برضو نرجع ونقول الكلام اللي يمكن قلناه مئات المرات، ان ده سر خلود ألحان سيد درويش لانها عبرت بصدق عن الفترة اللي هو عاشها. ده صحيح. وبعدين مش بس يعني، وفي الأدب لما تبص تلاقي مثلا اهم اعمال نجيب محفوظ الفترة اللي عبر فيها عن الحياة المصرية بصدق، الثلاثية مثلا يعني لا ينساها الناس لنجيب، وبعدين ارتفعت وترجمت بره لأنها محلية صادقة. وأنا هنا بقى بعتقد أنه العالمية اللي احنا بنتكلم عنها كده بارتجال ليست إلا محلية صادقة. شكسبير عالمي لأنه كان إنجليزي بيعبر عن المجتمع الإنجليزي في مرحلة معينة. طيب فندم، نرجع لمرحلة بقى أو لمراحل حياة الأستاذ عبد المنعم الصاوي، وبنقول يعني أن إذا كان لكل مرحلة كتب معينة، إيه مراحل قراءتك خلال 30 سنة تقريبا يعني؟ معلش إحنا مضطرين نقول. لا معلش، لا أنا يعني شوفي يعني أنا يعني يمكن أحبش أتكلم كتير عن المسائل الشخصية، لكن في مسائل شخصية يمكن تكون درس لأجيال أخرى. أنا يمكن كانت ظروفي ساعدتني أني أقرأ بدري لأني كنت بقرأ لغيري، وأنا طبعا القراءة بتاع المدرسة وقراءة الكتب المدرسية دي ناحية، لكن الناحية القراءة الحرة وهي القراءة الحقيقية، أنا كان نشأت في بيئة منها ناس ما كملوش تعليمهم من أعمامي، يعني كانوا في مراحل مختلفة، إما في الأزهر أو في مدارس مختلفة، وبعدين صرفوا للفلاحة. وبعدين والدي كان متوفي وكانوا هم بيتولوا أمري، ففي الأجازات المختلفة كان أحد أعمامي وكان كبير في السن، كان يعني عينيه ما بتساعدوش على القراءة. يعني بداية القراءة يمكن كانت بواسطة الأعمام، اضطرارية، لأني يعني كنت مضطر أقرأ لعمي هذا، ويعني عنده كتب قديمة وحريص أن يستعيد ما فيها. يعني أنا سني ما كانش يسمح لي بإني أقرأ مثل هذه الكتب في الوقت ده، فكنت حقيقة كنت يعني بحاول أحيانا إني أتجاوز بعض الصفحات، فكان يقفشني لأنه هو بيتابع وفي وعي، فكان يقفشني. وده علمني أول تجربة في القراءة إني أفهم ما أقرأ، لأني ما أقراش زي البغبغان وأنا متصور إن اللي قدامي بيتلقى ده وخلاص، يعني مش قضية مسلمة، لا لازم أنا أبقى فاهم عشان إذا طلب إلي التكرار أو تلخيص أقدر أفهمه. ده أول درس خدته من هذه التجربة، وبالتالي حتى بعد كده لما كنت بحب أغش هذا العم كنت بغشه في مقاطع تحتمل الغش، يعني أنتقل في مرحلة جديدة، يعني بحس المقطع اللي تسيبه ما يبانش لأنه ما يقدرش ما يكونش له معنى جديد يعني. طبعا يعني على أي حال دي كلها مراحل مبكرة، وهي يعني تجربة من التجارب دي. عندما انتقلت إلى المدارس الثانوية كنت في طنطا في ذلك الوقت، وكنا بنتردد في الصيف على مكتبة البلدية، وأنا الحقيقة يعني أذكر لهذه المكتبات كل خير لأنه علمتنا وعلمت جيلنا كله من خلال مكتبات البلديات. مكتبة بلدية طنطا كانت موجودة في مبنى قديم لطيف، وكان طبعا بيطرقها عدد محدود من الناس في الصيف، وإحنا طلبة بتحصل ألفة بيننا وبين أمين مكتبة وبيننا وبين الفراش، لدرجة أنه الفراش كان يدينا المفتاح ويروح بدري إذا كانت لابد لنا من أن نسهر، وهو يعني واثق أن احنا هنجيله وما فيش حاجة هتحصل في المكتبة ونقعد. وكان بقى من الحاجات اللي احنا تعلمناها أنه ما يعجبنا مما نقرأ كنا بننقله في كشاكيل، لدرجة أنه شعر أو نوادر أدبية أو قصص أدبي، فكانت دي فرصة طيبة وبتوري الواحد. يعني تعلمت أنا حاجة مهمة، إن الحاجة اللي عاوزها الواحد عاوزها ترسخ في ذهنه فعلا ينقلها بخطه، لأنه لما بينقلها بخطه بيبقى أولا أراها وفهمها وبعدين القراءة والكتابة مرة أخرى تأكيد. استعمل كمان يعني وسيلة تانية الأنين بس. وبالتالي بتتأكد في ذهنه فعلا. ترى أصبحت عادة من عاداتك دلوقتي بالنسبة للقراءة يا أستاذ. والله يا ريت الواحد يقدر يرجع لهذه العادات لو عنده الوقت الكافي عشان يقدر يحتفظ في ذاكرته ببعض ما يقرأ وبيحبه. لكن للأسف الوقت ما بيسمحش بهذا الآن. وهكذا قضينا ساعة في مكتبة أديب فنان يقرأ ويهضم ثم يعطي. فالمكتبة هي أرضية وجدان الفنان، وكما قال مضيفنا عبد المنعم الصاوي إن نضج الفنان يبدأ بعد 40. زيارة لمكتبة فلان. تقديم نادية صالح.